السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، سلمكم الله. آمين. الإخوان الحمد حضروا لله. إن شاء الله؟ الإخوان حضروا؟ والله ليسوا جميعا، أبو رعد موجود وأبو إبراهيم، يعني العدد اليوم قليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله. ورحمة الله. الأخبار حميش ما جاء؟ مشغول، يمكن عندهم شغل زيادة في الحرم. ربما نعم. طيب، بسم الله نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الطلاق: باب المقتلعة يأخذ بعض المقتلعة يأخذ منها كأنه يأخذ ما آتاه. المقتلعة يأخذ ما آتاه، يأخذ الرجل الذي تقتلع معه. فالتبويب هكذا ورد، والله أعلم. باب المقتلعة يأخذ ما آتاها، أي عند الخلع أو إذا خلعها فيأخذ منها ما آتاها. ما آتاها، هل هو لعله يكون آتاها شيئا من الهدايا أو مهر فقط؟ ويأتي إن شاء الله توضيح فيه. قال: حدثنا أزهر ابن مروان النوى الرقاشي صدوق، أنه قال: حدثنا عبد العالى ابن عبد العالى السامي، وهو السامي المقري ثقة إن شاء الله. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، ذكروا عبد العالى السامي من الذين سمعوا سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. وسعيد بن أبي عروبة ثقة، إلا أنه اختلط بآخرة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين. بعض الروايات أو بعض القراءات جاء فيها: ما أعيب على ثابت في دين. ما أعتب، العتاب هو إظهار الإنكار على شيء، أو أعيب يعني ما أعيب على ثابت في دين. وخلق دينه تام، وخلقه يعني صالح. نعم، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا. أكره الكفر في الإسلام، كأنها كما عرفت أن طاعة الزوج وعدم شكران عدم شكران الزوج، طاعة الزوج واجبة، وعدم شكرانها قد يكون كفرا للعشير كما جاء في الحديث. ولعلها قصدت هذا، أو خافت على نفسها الكفر، والله أعلم كما ذكروا. لكني أكره الكفر في الإسلام، لكن ما كوني مسلمة أكره أن أكفر عشيري. هذا الذي يصلح أن يوضح أو يفسر به الحديث. لا أطيقه بغضا، كأنه كان كما جاء في بعض الروايات أنه كان دميما. ثابت ابن قيس ابن شماس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان دميم الشكل، لم تطق هي. لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث فيه، ليس فيه في الإسناد إلا قتادة عن إكرمة، وقد أخرجه البخاري بهذا اللفظ أيضا، أو بهذه الصيغة، بصيغة العنعنة. هو إن شاء الله يكون عنده صحيح، لأنه أخرجه عن شيخ أزهر بن مروان. إذا الخاء البخاري أخرجه عن شيخ أزهر بن مروان، هكذا الشرط أنا. أتقار النبي صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه حديقته ولا يزدد، أي لا يأخذ أو لا يطلب زيادة عن الحديقة. ما حقيقة الحديقة؟ الروايات الأخرى قد فسرت أتر الدين عليه حديقته التي أعطاك، قالت نعم وزيادة. لزيادة الكره قالت أنا أريد أن أنفك منه وأختلع منه ولو بإعطاء زيادة. فقال الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. فهذا الحديث يدل على، الله أعلم، أن لا يصح، هذا الذي يقال لا يصح مع اختلاف العلماء رحمة الله عليهم، الراجح أنه لا يصح أن يأخذ المختلع من مختلعته أكثر مما أعطاها من المحر، وهناك اختلاف واقع، ولعلكم يعني تكونون قد مررت به في بعض الدروس، ذكرت لكم أنه جاءت روايات وجاء أقوال الأئمة رحمة الله بقوله تعالى لا جناح عليهما فيما افتدت به وما كلمة عام، فلو طلب منها أضعاف أضعاف ما أعطاها لا بأس، وإذا أعطت فلا بأس. لكن أنا ما وجدت هذا في الحقيقة، لما بحثت فيها وجدت أقوال العلماء اختلفت فيها، وأقوال الصحابة أيضا اختلف فيه والتابعين، لكن الرواية التي جاءت أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزدد أو أما الزيادة فلا. هذه الرواية استدل بها على تخصيص عموم هذه الآية الجساس في تفسيره. الجساس قال وإن كانت كلمة ما عامة لكن الحديث أما الزيادة فلا يخصه، فلا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها في المهر. هذا هو خلاصة المسألة إن شاء الله. وفيه خلاف للعلماء رحمة الله عليهم، المغني وغيره ذكر أنه جاز أن يأخذ ما شاء وما طلب، وعليها حتى لو ما ترك عليها إقاصها وما في يدها شيء فله حقه. ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو حيان سليمان بن حيان، أبو خالد الأحمر ثقة، عن حجاج بن أرطاة وهو صدوق لكنه كثير الخطأ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده درب صحيح إن شاء الله، قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس. هناك ذكر في السابق في الحديث الأصح منه أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا سموها حبيبة بنت سهل. وقال بعضهم قد كانت تعرف بالاسمين، وهذا يظهر أنه بعيد والله أعلم، فيكون من خطأ من سمي أو من أصف بالخطأ. كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت يا رسول الله ولولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت بوجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه حديقته، قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق بينهما، أول شيء هنا في مسألتان، مسألة أنه هي حبيبة أو جميلة، والذي يظهر الصواب في الراجع أنها كانت جميلة، وقيل إنها واقعتان، هذا أيضا من جملة ما قالوا، وهذا قد استبعد، يعني حبيبة بنت سهل موقفها ما ثابت، وكانت تحت ثابت أيضا مثل ما كانت لجميلة أو أيتهما سابقة، فمثلها الثانية، لكن هذا يستبعد والله أعلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأردت أن أجد متابع لحجاج ما وجدت وراء كلها، والشيخ الألباني نفسه ضعف هذا الحديث في الإرواء. قال هنا لتدريس الحجاج وابن أرطاة، ليس تدريس فقط بل هو خطأه الكثير. نعم، وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس ما هو المضى غير هذا المعنى، رواه النسائي وابن ماجه ورواه البزار في مسنده. الحاصل على كل حال بهذا اللفظ وبهذا السياق الحديث ضعيف، لكن يوافق في قوله أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فردت عليه حديقته. والمسألة الثانية، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الخلع مفرق لنفسه أم يحتاج إلى تفريق القاضي؟ أولا الخلع، ولعلي ذكرت لكم أنه ليس طلاقا، ليس طلاقا، إنما هو فسخ، فيكون بمجرد ما وقع الخلع الظاهر يجتلى يعني تفارقت، وليس عليها عدة كما قال الإمام أحمد وغيرهم، ليس عليه إلا حيضة واحدة، لو كان طلاقا لكان ثلاثة فروع. فبذلك يكون التفريق الظاهر لا يلزم أن يكون من القاضي. ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حصل التفريق، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم بين المختلعين التفريق. باب عدة المختلعة. قال حدثنا علي بن سلمة وهو النيسابوري ثقة، نعم، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، قال حدثنا أبي هو إبراهيم بن سعد ثقة، عن ابن إسحاق محمد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة، أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع، فابن إسحاق قد صرح بالإخبار هنا، فتدليسه لا يضر، وإن كان إذا كان هناك قد يتعلل روايات كثيرة بتدليسه ابن إسحاق، لكنه هنا قد صرح بالإخبار. عبادة بن الوليد بن الصامت ثقة، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال قلت لها، قال أي عبادة قال قلت لها حدثيني حديثك، قالت اختلعت من زوجي. هذه قصة أخرى، ليست قصة يعني مثل قصتي، جميلة، اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة، فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك، إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. ليس الشرط أن يكون حديث عهد بك، الذي يظهر الله أعلم أنها احتياطا يجب أن تستبرئ رحمها بحيضة واحدة، وبعد ذلك جاز لها أن تتزوج، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية. المغالية هذه من بني مغالة، قبيلة من الأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مريم المغالية التي اختلعت، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. هذا الحديث صحيح، لكن مريم المغالية هذه هي جميلة أو غيرها؟ أيضا اختلاف كثير بين الأئمة رحمة الله عليهم، وأظن ابن بطال أو غيره قالوا أنه حصل له وله زوجتان قد اختلعتا منه رحمه الله ورضي الله عنه. الحديث سيف، أيضا عثمان رضي الله عنه يعني إنما تبع بذلك في قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس. بعضهم قال إن هذا شاذ والله أعلم، لكن الذي ليس ببعيد أن يكون السبب واحد، يعني النساء ربما تأخذ التلون بعضهن من بعض والله أعلم، فيكون تكون أولا جميلة أو هذه ورأت أنه دميم أو شيء، فأيضا يعني تغير رأيها وقلبها عليه، فلا يستبعد أن يكون أن تكون مخترعتان من ثابت بن قيس، أن تكون مختلعتان من ثابت بن قيس رضي الله عنه، فاختلعت منه. فهذا أيضا يقوي معنى حتى تحيضين حيضة، لأن قضاء عثمان يدل على أنه لم ينسخ شيء، ودائما نقول قاعدة هذه ما رأيتها، لكن الذي يظهر أنه إذا كان الصحابة يعملون بحديث ما أو أي فتوى من أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه لم ينسخ، لأنه قد ينسخ ذلك معنى الآية التي إذا كان مشهور بين الناس وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يجوز أن يدعى النسخ، قد يأتي التخصيص، قد يأتي التعميم. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب الإيلاء. إيلاء آلى يولي من الألية، وهو أن يكون يحلف الإنسان على شيء. نعم. آلى يولي إيلاء، ومصدره من باب الإفعال الإيلاء أي الحلف. قال: حدثنا هشام بن عمار ثقة إلا أنه اختلط، قال أنه قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الرجال. عبد الرحمن ابن أبي الرجال، وأبو الرجال هو محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن ابن النعمان. نعم. هو محمد ابن عبد الرحمن ابن النعمان هو إيه نعم. فعبد الرحمن هو ابن أبي الرجال، محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي الرجال. قال عن أبيه عبد الرحمن ابن أبي الرجال هو صدوق أو ثقة، وأبوه ثقة، عن عمرة بنت عبد الرحمن ربيبة عائشة رضي الله عنها، أنا عائشة أو يعني كانت تحت حضانة تحت حضانة عائشة رضي الله عنها، أنا عائشة رضي الله عنها قالت: أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، فمكث 29 يوما، حتى إذا كان مساء 30 دخل علي فقلت: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فقال: الشهر هكذا يرسل أصابعه فيه 3 مرات، والشهر هكذا، وأرسل أصابعه كلها وأمسك واحدا، أمسك واحدا في الثالثة، أسبوع واحدا وواحدا، المذكر غير حقيقي يجوز أن يذكر، المؤنث غير الحقيقي الأصابع في الغالب تكون مؤنثة، وهل أنت إلا اسم دميت وفي سبيل الله ما لقيت، لكن يجوز تذكيرها أيضا إن شاء الله. نعم. فهنا وأمسك أسبوعاً واحداً في الثلاثة، هذا الحديث جاء عند البخاري رحمه الله وعند غيره من الأئمة بطول، ففي سبب إيلائه صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم، مضى بكم هذا، كان صلى الله عليه وسلم شرب عسلاً عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، ومكث أو كان يشرب ويمكث عنده. نعم. فتواطأ عائشة وحفصة على أن إذا أيتهما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: أكلت المغافير، أكلت المغافير، إني أجدك منك ريح مغافير. فقال: لا، ولكن أشرب العسل عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. نعم. ورواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا صحيحة، فقالوا أنه حرم مع ماريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ماريا في بيت زينب أم سلمة، فقالت: يا رسول الله، في بيتي ونوبتي وفي بيتي، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. وكلتا الروايتين الصحيحة فيما يظهر، فيكون لكليهما نزلت الآية، آية الإله والذين يولون من نسائهم تربص 14 إلى آخره، فيكون على كل حال آل النبي صلى الله عليه وسلم لكليهما أو لكلتا الواقعتين، ونزلت الآية لكلتا الآيتين أو كلتا الواقعتين، لأنه صلى الله عليه، لأن الأحاديث صحيحة في هذا الباب. قال: ثم قال حدثنا سويد ابن سعيد وهو صدوق، كان قد عمي، سويد بن سعيد الحروي، كان قد عمي فكان يتلقن، أنه قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة قال حدثني عن حارثة ابن محمد هو أبو الرجال ابن محمد ابن عبد الرحمن. نعم. أنا عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما آلا، لأن زينب ردت عليه هديته، فقالت عائشة: لقد أقمعتك، لقد أقمعتك، يعني عائشة ردت هدية النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد أقمعتك. القمع والإقماع بمعنى الاحتقار، يعني أصغرتك، صغرتك يا رسول الله. لأن القمع، يعني ذكرت لكم هذا قول الشاعر، لأن القمع كسر القامة، كسر القامة، فقد يكون يطلق ويتوصف في استعماله إذا كان أحد احتقرها فقال عنه صغره. نعم، ألم تعلمي أن القمع ذلة وأن أعز الرجال طيالها؟ فلقد أقمعتك، أي احتقرتك يا رسول الله، فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن، فآلى منهن أي من النساء عامة. نعم، هذا الحديث ضعفوه لأن مداره على سويد ابن سعيد، وهو لم يتابع فيكون حديثه ضعيف. قال البوصيري: هذا إسناد في حارثة ابن أبي الرجال، وقد ضعفه محمد بن معين. حارثة صدوق إن شاء الله، حارثة ابن أبي الرجال، نعم، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن، نعم، وهو ضعيف، وهو ضعيف. وجاءت رواية عن طريق آخر توبع سويد فيه، فمدار الرواية أو مدار الرواية على حارثة ابن محمد أبو الرجال، ويقول هو ضعيف فإسناده ضعيف، فلم يصح قصة أن النبي، قصة زينب أنها ردت عليه هديته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ثقة، أنه قال: حدثنا أبو عاصم، وهو النبيل أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة، عن ابن جريج، عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن سيفي، يحيى بن عبد الله بن محمد بن سيفي القرشي المخزومي، نعم المخزومي المكي ثقة، عن عكرمة بن عبد الرحمن، هو عكرمة بن عبد الرحمن بن القسام الذي كان يعرف القسام، نعم عكرمة بن عبد الرحمن بن أبي مريم أظن القسام ثقة، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من بعض نسائه، فلما كانت 29 ابن جريج بتدليس ابن جريج، لكن هذه الرواية بصيغة التدليس، لأن الرواية جاءت عند مسلم رحمه الله من طريق حجاج ابن محمد المصيصي عن ابن جريج، قال: أخبرنا يحيى ابن عبد الله، أخبرنا يحيى، إن شاء الله رواية صحيحة في هذا اللفظ. وليس ثم بعد ذلك قال: باب الظهار. الظهار مصدر باب التفعيل، مصدر باب المفاعلة، نعم، مثل ما قاتل يقاتل قتالا، كذلك ظاهر يظاهر ظهارا ومظاهرة. فالظهار كانت صارت من لغة الفقه ل هذا القسم أو هذا القول الذي يقوله الإنسان لزوجته: أنت علي كظهري. وفي النبي شيبة أنه قال: حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني ثقة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن إسحاق هنا تدليس، محمد بن عمرو إسحاق هو الهلالي ثقة، عن سلمة بن الصخر البياضي من الصحابة ليلة انكشفت لي، فانكشفت لي من انكشف لي منها شيء فغثبت عليه فوقعته، فلما اصبحت غدوت على قومي فاخبرتهم خبري، فقلت لهم: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا له معنى، الانسان يستحي من مثل هذه الاشياء، فمثل ما يكون لسبب الحياه شيء، اشياء منها انه يرتكب هذه الركبه، فكيف يقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثاله أن علي رضي الله عنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مذاء، والمذي لا يكون إلا بالنظر إلى زوجها واللمس والقربان وكذا، وهذا أمر واضح. فأمرت المقداد أن يسأل، الظاهر أنه هو هكذا هنا قال: فقلت لهم: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما كنا نفعل، لا نذهب. إذن ينزل الله فيك كتابا أو يكون فينا رسول الله صلى الله أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، يعني يكون علينا سبة فيبقى علينا عاره، ولكن سوف نسلمك بجريرتك أي بذنبك أنت، نسلمك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نتركك على تتصرف كما تريد ما ذنبك. إذا أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك، يعني تحقق. وهذا أيضا ينبغي القاضي، ينبغي المفتي، ينبغي أن يتحقق ويسمع الكلام جيدا من الشاكي، من المستفتي، أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت هذا الفعل تحققا مثل ما جاء ماعز وغيره وغيره. وها أنا يا رسول الله صابر لحكم، أو صابر لحكم الله علي الذي يحكم الله علي. قال فعاتق رقبة. قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه. وضرب في بعض الروايات ضرب على صفحة رقبتي بيده. قال فصم شهرين متتابعين. قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ في شهر واحد ما قدرت أن أصبر، فكيف شهرين؟ قال فتصدق أو أطعم 60 مسكينا. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء. فقال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق. بني زريق الذي هم قبيلته هو الشخص الذي كان جاء سلمة بن صخر البياضي من بني زريق. قال فاذهب إلى صدقة بني زريق، فقل له إلى صاحب صدقة بني زريق. هذا يعطينا أيضا مما كان مرتبا في التراتيب الإدارية بين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه والله أعلم كان يكلف لكل قبيلة من يجمع صدقاتهم إلى صاحب صدقة بني زريق. نعم. فقل له فليدفع إليك وأطعم 60 مسكينا وانتفع ببقيتها. يعني إذا كان كفى أعطاك ما يكفي 60 مسكينا وزيادة فانتفع ببقيتها. وكذا جاء في أبي داود وكذلك في الترمذي، انتفع أنت أو أطعم كل أنت وعيالك ببقيتها، هكذا جاء. فهل هذه يعني بقية هنا فقط بأنه معنى يعني يعطي معنى بأنه إذا كان يتصدق عليه لمسألة من المسائل أو لنازلة من النوازل، فإذا بقي وهو محتاج فينتفع من البقية إذا زاد عن الواجب مما لأجله زكي عليه، لأجله سئل له، لأنه يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أيضا إذا كان سألوا له وزاد الحاجة فجاز له أن يأكل. نعم. وانتفع ببقيته. لكن هناك روايات جاءت يأتي ذكرت روايات أخرى أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل بفرق في 60 ساعة، فقال نعم، قال أطعم 60 مسكينا. فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر بيت مني. فقال إذا قل أنت وأعطيه أهلك. فهل هي قصة واحدة أو قصة أخرى؟ على كل حال، فإذا على كل حال لو لم تكن تلك الرواية يكون معناه أنه إذا كان تصدق عليه لمثل هذا وهو فقير فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يبقى فيحيى له من بيت مال المسلمين أو من السوار أو شيء ما يأكل ويشرب، لكن إذا بقي فيأكل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة هو عبد الملك محمد بن أبي عبيدة عبد الملك المسعودي. نعم، محمد بن عبد الملك، محمد بن عبد الملك أبو عبيدة هو عبد الملك المسعودي ثقة. أن قال حدثنا أبي وهو عبد الملك المسعودي عن العامش هو ثقة قال عن العامش عن تميم ابن سلمة السلمي عن عروة ابن الزبير قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء وإن إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت فإذا كبرت سني وانقطع ولدي واهر مني. هنا نستفيد، هل يمكننا أن نستفيد من الناس الذين يعني كانت امرأة كانت زوجته صحيحة الجسم ولكنها بدأت تمرض وكذا وكذا فيطلقها، كذلك إذا كانت كبر سنها أو حصل لها عذر بأنه لا تقي بالجماع وكذا، فهل يجوز له أن يطلقها؟ هذه مسألة صعبة جدا في الحقيقة، قد يكون لأن العذر واقع وهي تقول يا رسول أكل شبابي، يعني لما كنت استفدت منها فكنت قريبا منها والآن تريد أن تبعدها، فبذلك في الحقيقة لا يستحسن أن يطلقها ويستبدل زوجا غيرها ويتركها معه في عصمته يطعمها ويدعوي لها ويعالج لها إلى آخره، حتى إذا كبرت كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برح فما برحت، أي ما تركت مكانها حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالرواية هذه بقصة التي هي خولة بنت ثعلبة، نعم. وأما السابقة هل هي نفسها أو غيرها، أنها جاءت هنا سلمى بن الصخر البياضي هو زوجها أو غيره الله أعلم، نعم. بعضهم قال هو نفسه، بعضهم قال هذه قصة أخرى، وكلاهما صحيح، وإن كانت لأن الآية جاءت حتى نزل جبريل، لو قلنا إن الآية نزلت في سلمة بن الصخر وهذا شخص آخر فيكون كما عبر في أصول التفسير عبروا، قالوا قد يعبر الصحابة أن الآية نزلت في كذا، أي في هذا الحكم وليس معناه في هذا الحكم خاصة، ولو كان في هذا العصر إذا كان أحد يسأل والآية مشابهة أو الواقعة مشابهة لما نزلت عليه الآية فيقال في هذه نزلت هذه الآية أي في هذه المسألة، فيكون في كلتا القصتين نزلت الآية لواحدة منها والثانية يقال إنها نزلت فيها ونزل جبريل عليه السلام، نعم. باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر ما حكمه؟ قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الكندي ثقة أبو سعيد الكندي، قال حدثنا ولا شجر بن عبد الله بن سعيد ولا شجر الكندي، قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء، محمد بن عمرو بن عطاء ثقة عن سليمان بن يسار عن سلمة بن الصخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يوقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة، يعني لا يلزم كفارة ثانية، وإن كان الواجب أنه قبل أن يتماس لكنه قد أثم وجب أو لأنه خالف الواجب فيجب عليه يتوب، لكن لا يقال إنه عليه كفارات أو عدة كفارات، نعم. وأكثر العلماء ذهبوا إلى هذا، ونقل عن ابن مهدي رحمه الله أنه يقول عليه كفارتان، هكذا ذكر ابن حجر في فتح الباري. ثم قال حدثنا أخبرنا عبد العباس بن يزيد ثقة أنها قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن الحكم بن أبان على حكم ابن أبان عن عكرمة حكم ابن أبان في إضافة من أصل الحديث عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فغشي أرقب ما يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، رأيت بياض خلخال حجليها حجليها وحجليها، وفي رواية أخرى الخلخالها، أو هكذا جاء خلخالها، هنا حجليها وخلخالها في القمر، كأنه خلخال ليس في يد رجل واحدة، ربما تكون في رجليها، لكن الحجل فسر بالخلخال في القمر. فلم أملك نفسي أن وقعت عليها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر، أمره ألا يقربها حتى يكفر. نعم. هذا الحديث أخرجه النسائي والبيهقي وغيرهم كلهم من طريق حكم ابن عبان، لكن ضعف حكم ابن عبان عن عكرمة عن ابن عباس، قالوا أنه ضعف في يعني حكم ابن عبان، وله الحديث السابق قد يقوي ويكون حسن لغيره كما قرره الشيخ الألباني رحمه الله. حكم ابن عبان فيه ضعف. نعم. ثم قال: باب اللعان. لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا، من باب المفاعلة أيضا، قاتل يقاتل مقاتل قلدا وقتالا، فلاعن يلاعن باب اللعان. ما هو اللعان؟ أي كما يأتي تفسيره في الحديث نفسه في الآية، أنه يلعن بعضهم بعضا، أو يلعن اللعنة الله عليها إن كان هو من الصادقين. فبهذه اللفظة أخذت كلمة اللعان، إذا كانت المرأة، إذا كانت الزوجة اتهمها الزوج وليس له شاهد، كما في قوله تعالى في سورة النور الآية الكريمة عندكم أو أمامكم. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، وهو صدوق يفتي في بعض الأحيان. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن ابن شهاب عن سهل بن سعد بن الساعدي قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله؟ نعم. أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاصم بن عدي، عن ذلك. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. نعم. هذا ذكره العلماء في كراهة المسائل قبل أن تقع. هذا ابن عبد البر قد بوب في جامع بيان العلم القبري بابا خاصا في هذا، ذكر هذا وامثاله ايضا. فكره المسائل، كذلك عمر وغيرهم كانوا يكرهون المسائل قبل ان تقع. ومن هنا تشقيق المسائل وفرض المسائل كره غير واحد من العلماء، لكنه في الحقيقه في بعض الاحيان قد يحتاج اليه الانسان، وقد يذهب وحله وذهنه إلى شيء قد يكون يقع في، فينبغي أن يبحث عن حله من العلماء إذا كان لم تكن القضية ثبتت في الكتاب والسنة. نعم. فعليه جاء في بعض المذاهب في فرض المسائل الكثيرة جدا، وقد يكون هناك مسائل لا تقع أو لا يمكن وقوعها، لكن مع ذلك سبحان الله. نعم. نعم، هذا موجود في مذاهب، في المذاهب خاصة في المذهب احنا في شيء كثير، وبالأخص في الفتاوى العالمجيرية وفي الهداية أيضا وشروحها، أشياء كثيرة من جملتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان الإنسان أدخل ذكره في نفس دبره، الله المستعان، فما حكمه؟ فعاب المسائل، فقال عويمر: والله لو بينا له لآتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسألنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد أنزل عليه فيهما، فلاعن بينهما. فقال عويمر: والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار سنة في المتلاعنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سنة في المتلاعنين، كما جاء في رواية البخاري، والبخاري أخرج هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن الزهري. نعم. والحديث من أصح الصحة أيضا، وفي رواية البخاري الظاهر نعم، فصارت سنة في المتلاعنين ألا يجتمعا. وقال النبي صلى الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به أسحم، أسحم بمعنى أسود، أدعج العينين أي كبير العينين، أعين عظيم الإليتين، نعم، وفي بعض الروايات خدلج الساقين أيضا، فلا أراه، خدلت الساقين بعض الروايات، لكن هنا خدلج هو الصحيح، أراه إلا قد صدق عليها، يعني ويمر صدق على من اتهمها به. وإن جاءت به وحيمر كأنه وحرة، وحرة هذه قالوا أنه دويبة، نعم، نوع من الوزر، يقولون أشبه ما يكون يعني، أو هي دويبة سامة أشبه من الوزر، أو نوع من الوزر، كأنه وحرة، فلا أراه إلا كاذبا، فلا أراه إلا كاذبا، كأنه ويمر كان أحمر أيضا. قال: فجاءت به على النعت المكروه، جاءت به على النعت المكروه. والقصة معروفة، يأتي أيضا تفصيلها الآن في الحديث الثاني. قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا ابن أبي عدي أنه قال: أنبأنا هشام بن حسان والقدوسي قال: حدثنا علي كريم عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سهمان. هنا ويمر الأجلاني، ويمر قصة ويمر، وهذه قصة أخرى، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سهمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، إذا لم تأتي بالبينة ولم تكن لهم بينة، إذا كان بينة وإلا حدا في ظهرك. فأخرج البخاري أيضا من طريق محمد بن بشار، ووقع في ابن أبي عدي أنا هشام، أنا هشام هكذا. فأنا أريد أن أقول أنه أنبأنا هشام هناك، وهنا أنا هشام عند البخاري رحمه الله. فبذلك نتتبع نجد كل ما يكون عن البخاري رحمه الله، معروف أنه يبحث الوصل ولو كان غير مدلس على ما هو الراجح في تفسير قول البخاري، تفسير اختلاف البخاري ومسلم. فيكون هنا عند البخاري ابن عن ابن أبي عدي عن هشام ابن حسان، نعم. وجاء هنا عند الإمام ابن ماجه: أنبأنا هشام ابن حسان قال حدثنا. قال: حد في ظهرك، أي نعم. في رواية البخاري هنا: فذكر حديث اللعان، يعني لم يكن له لم يكن له شهادة، فذكر حديث اللعان، وهذا خاص بالزوجين، اللعان خاص بالزوجين. فإذا اتهم شخص خارج أو شخص أجنبي للمرأة، أو يكون من أقاربه، إذا اتهمها بالزنا فيجب عليه أن يأتي بالشهادة، وإلا يقام عليه حد القذف، حد القذف، حد في ذلك. في رواية البخاري: البينة حد في ذلك، فذكر حديث اللعان، هكذا معناه أنه في حد في ذلك، وقال وأمر باللعان. فقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري. يعني كأنه يقول أولا هذا الحديث يعطي معنى هذا الذي ألقتنا، قلت أنه لم يكن نزل، والله أعلم، الحديث اللعان، أو لم يكن نزل حكم اللعان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو حد في ظهرك. فقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري. قال: فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أهلهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إنه من الصادقين، حتى بلغ الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء، يعني هو نفسه كأنه انصرف من المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهما، أي هو وزوجته. فقام هلال بن أمية فشهد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قالوا لها إنها لموجبة، أي موجبة للنار أو الإثم. قال ابن عباس: فتلكأت ونقصت، أي كأنها تأخرت من ال أو تلك توقفت عن ال أن هذه الشهادة الخامسة حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: والله لا، أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومعلوم أن أحدهما كاذب، انظروا فإن جاءت به أكحل العينين سابغة لليتين، أي كاملة لليتين، هو كما مضى بنا من قبل أنه نعم عظيم لليتين، خدلج الساقين، يعني سمينا الساقين وملآنا باللحم، فهو لشريك ابن سعمان. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان، فإذا لعنت فقد، كما قال، ويدرأ عنها العذاب. فعذاب بمعنى الجلد أو الرجم قد يدفع عنها إذا كانت قد لعنت وإن كانت كاذبة. الله المستعان، الله المستعان. نعم، وهنا مشكلة فيها، أنا كلها كنت أبحث وأنظر فيها، فقد جاء في الحديث السابق أن الآية نزلت في أويمر، وهو كذا الآن فصار سنة قد فوجده قد أنزل عليه فيهما، في الحديث الأول في باب اللعان، انظروا، فلاعن بينهما. فالحديث السابق يدل على أن الآية نزلت في أويمر الأجلاني، فقال يعني أقوال العلماء في الجمع بين الروايات إذا أمكن، قال الخطيب: لعلهما اتفق كونهما جاء في وقت واحد، ومال إليه النووي أيضا. نعم، وجاء عند بيالا أن أو إن أول لعان كان في الإسلام لشريك ابن السحمة، قذفه هلال ابن أمية. أما الحديث فالإمام البخاري رحمه الله روى كما ذكرت لكم بإسناده نفسه، فالآية نزلت في هلال، والقصة واحدة وتشمل قصة هلال قصة ويمر، لذا قال أنه نزلت فيك وفي صاحبتك. وبعضهم يقول في آيات كثيرة مثله بنزول الآية عدة مرات، وبعضهم يقول إن الآية يطلق عليها نزلت في كذا، أي حكمها السابق حكم هذه القصة، وهي قصة واحدة. فقصة ويمر كلاهما، والله أعلم، كلاهما واحدة، فيجوز أن يقال إنه نزلت في كليهما. نعم، وهناك عاصم بن عدي جاء ذكره، فجاء في بعض الروايات نعم أن المرأة أي زوجة ويمر الأجناني كانت بنت عاصم بن عدي، ولذلك جاء في سياق رواية البخاري عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر التلاعن، أنه لما ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي قولا ثم انصرف، فلا يظن أن هناك قصة ثالثة وقعت لعاصم بن عدي. نعم، السياق الذي جاء فيه قال عاصم بن عدي، وهذه قصة أخرى ثالثة، فتصور مجتمع المدينة بهذه القبائح الكثيرة، لا، إنما هي قصتان، وعاصم ابن عدي بنته هي التي متهمة، فجاء على غيرته وقال قولا وانصرف، فلا يظن أن هناك قصة ثالثة في هذا. الحاصل على كل حال، الحديثان صحيحان، ولا ينبغي أن يكون الإشكال أنه نزلت في ويمر نزلت في شريك أو هلال ابن أمية. وهلال ابن أمية في علمكم أنه هو من الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليه ربيع بن مرارة وهلال ابن أمية وكعب بن مالك. نعم، فهنا على كل حال قصتان، وكان نزلت الآية في أو حكمها في واحد منها، ويطبق حكم الآية على الثانية أيضا، لأن القصة شبيهة أو قصة طريقتها واحدة. والمسألة الثانية، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا هشام. هل الشبح يكون ملقيا التهمة على المرأة دي؟ الشبح هنا إذا اختلف العلماء رحمة الله عليهم على كل هل الحديث يدل، وهذا قد يكون. أنا هكذا فكرت أن المسائل بمثل هذه تعرفون أنه يعني لا يجوز التشكيك في النسب لأجل الشبه. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء رجل يعرض أن امرأته جاءت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال أورق. قال هل فيها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إنما فيها لأرقا. قال من أين جاء؟ قال لا، له نزع عرق وهذا نزع عرق. لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا هشام؟ أنا فكرت أنه هذا خاص، هذا الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقام الحد، لأن المسألة تظهر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يحكم بما أنزل الله بالبينة والشاهد وباللعان. لكنه قد يكون تكون الحقيقة تنكشف عليه من الوحي، لكنه صلى الله عليه وسلم يتبع ما أمر من القضاء، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ويكون ما أنزل الله تعالى بالبينات والشهود، فحصلت القصة لما يدفع عنها العذاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه قد يوحى إليه أنها كاذبة، فكان له أن ينفذ عليها، يعني من مما يوحى إليه، لكن ما وجد من حكم الله أقوى من هذا فيكون هو النافذ. فلا يجوز لأحد أن يقيم الحد لأجل الشبهة على المرأة أو يشك في الولد. نعم، كأني أردت أن يعني إذا وجدت مثل هذا الكلام أو أقبل منه تذكروا لي، لكن ما وجدت أنا على حسب ما سمح لي الوقت. فلولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا أشان، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يوحى إليه أن هذه كاذبة أو هذا الولد ليس من زوجها. وفي وقت آخر النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الشك الذي يظهره أحد في مثل هذه المسألة. فإذا كأن كونها أقوى منه ينسب إليه الولد للفراش وللأهل الحجر. أيضا المسألة في الولد يأتي ولا يأتي يذكر إن شاء الله. أنا قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وهو ثقة، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب. إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ولعلكم تعرفون حبيب بن الشهيد. نعم، إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثقة. قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن العامش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن وقاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أو علقمة بن يزيد قيس بن علقمة بن قيس بن يزيد وهو خال إبراهيم النخعي. نعم، علقمة بن قيس وليس علقمة بن وقاص، وكلاهما طبقة واحدة. كنا في مسجدي في المسجد، لكن الراوي أنا عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس النخعي أكثر ما يأتي. كنا في المسجد ليلة الجمعة، المسجد الظاهر مسجد رسول الله عليه السلام للعهد الديني، ليلة الجمعة. فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلتموه، فقتله فقتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، والله لا أذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقام النبي صلى الله عليه وسلم اللعان بينهما، وقال أسى أن تجيء به أسودا، فجاءت به أسودا جعدا، وهو للنعت المكروه كما ذكر. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا عن العامش، هنا مش موجود. نعم، عن العامش عن إبراهيم عن ابنه، أي نعم، عن ابن جريج أظن. نعم، لا، عن العامش عن ابن إبراهيم عن ابن جريج فيما أذكر، اي نعم، انا القمان عبد الله بن مسعود. ثم قال حدثنا احمد بن سنان هو القطان ثقه، انه قال حدثنا عبد الرحمن ابراهيم نعم هو عن إبراهيم عن القمة، عن إبراهيم عن القمة، البخاري صحيح مسلم في عن إبراهيم عن القمة. قال حدثنا أحمد بن سنان القطان ثقة، قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ورده، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الورد بالمرأة، وألحق الورد ولد بالمرأة. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الصحيحة جاءت عن سهل بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا، لا يجتمع أبدا، هكذا لفظه جاء، لا يجتمع أبدا، فيكون يفرق بينهما ولا يجتمعان ولو بعد نكاح جديد إلى آخره. أما الولد فالمسألة أنه إذا انتفى مع اللعان الولد أيضا، فالولد ينتفى منه من نسبه ويلحق بالأم ويقال ابن أمه. وإذا لم ينتفي، وهذا قد يكون الله أعلم يقر بأن الحمل مني، لكنه في حالة الحمل أوقات منها الزنا فيكون يلاعن، أو أوقات شبهة فيلاعن، فإذا لم ينتفي الولد فالولد يلصق به ولا يلحق بالمرأة. فإذا انتفى هنا قال فلعن وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. نعم. ثم قال حدثنا علي بن سلمة بن سابوري نعم قال حدثنا، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع وهو القرشي المدني عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، سعيد بن جبير رحمه الله، عن ابن عباس قال تزوج رجل من الأنصار امرأة من بل أجران، بل أجران من أجران، آل أجران، بل حارث بل كذا، وهذه لغة قديمة، نعم، بل أجران أي من آل أجران. فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح نعم. هنا ذكر طلحة بن نافع، ابن إسحاق لم يصر بالتحديث، إنما هو، وأنا أردت أن أجد تحديثه لم أجد. على كل حال فالحديث قد ضعف لتدليسه، وهو الصحيح لتدليسه ابن إسحاق. تزوج رجل من الأنصار امرأة من بل عجلان فدخل بها فبات عندها، فلما أصبح ما وجدها عذراء، يعني سالت بقارتها، فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد كنت أذراء، فأمر بهما فتلاعنا وآتاها المهر، تلاعنا وآتاها المهر. أما المهر وجاء في رواية كما هو رواية، هذه رواية هلال بن أمية أو أمير، قال يا رسول الله ما صدقتها، قال إن كنت صدقت عليها فبما استمتعت بها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد، يعني المهر على كل حال يكون للملاعنة. هنا الحديث لم يصح، لم يصح، فما حكم المسألة إذا وقعت الواقعة مثل هذه؟ وهذه مشكلة في الحقيقة تقع في بعض البلدان، ما ندري الآن باقي، لكن كنا نسمع أن في مصر خاصة لها يعني اهتمام كبير، حتى إنها تعرض الدم الذي يكون الدم يخرج من إزالة البكارة، وتزغرد النساء وحتى في الشوارع، والله أعلم، هكذا أخبرونا إن كانوا صادقين فيما أخبروا. فمثل هذا في الحقيقة هذا شيء لا ينبغي أن يكون، لأن فيه فضيحة، أو فيه يعني إذا كان هناك لمن لا يحصل لها الدم فيكون فضيحة. ومعلوم أن البكارة قد تزول لأسباب كثيرة، أسباب كثيرة من جملتها قالوا أنه قفز نفسه، قفز المرأة من فوق وتحت وكذا، في بعض الأحيان يكون قد تزيل كما قال الأطباء. ونعم أو يكون والله أعلم يعني قد في الصغر حصل شيء ويكون زالت بسبب هذا. وقد ذكر لنا بعض المشايخ الذين استفتوا في هذا، سمعت منه قال كانت في قريتنا أو في جهتنا بنت كانت تلعب مع البنات والأولاد، فكيف وكانوا يلعبون مع الأخشاب هذه اللي يجدونها في الغابة أو قريب من البيت، أشياء كثيرة من هذا النوع، فدخل في فرج البنت عمرها 4 سنين فقط، فخرج الدم كثير وزالت بكارتها. فماذا قالوا يفعلون؟ فالشيخ قال فأرشدتهم إلى أن يذهبوا إلى القاضي ويشهدوا ثقات بأنها وقع لها كذا وكذا، حتى إذا كانت زوجت فلا يشك الزوج إذا كان، فيخرج سكا بهذا. وهذا يعني فتوى جيد جدا منه أو إرشاد أن يذهب إلى القاضي والقاضي يسك أو يخرج سك، فيكون في الحقيقة تبرئة وسترا لهذه البنت قبل أن تقطع. فأولا فرضنا إذا كانت هي حصل منها الزنا، أو قالوا أيضا من شدة الحيض، في بعض الأحيان الحيض إذا تكاثر على المرأة فتزول البكارة، هذه كلها مكتوب في تحقيقات الأطباء ويذكرون هذا. فماذا إذا كان في الحقيقة حصل أنه زالت بكارتها بالزنا، ووجد الإنسان المتزوج فيقال له إن شاء الله من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة، ينبغي أن يستر، فإذا ستر ولم يعرف أمرها، لكنهم الناس قد يكون كيف أبقيها وقد يكون من فعل بها حيا ويعيرني أو يحتقرني وكذا، هذه الأشياء مش صعبة جدا في الحقيقة، لكن مع ذلك إن شاء الله إذا صبر فله أجره إن شاء الله. ربما تكون مغصوبة أيضا، قد تكون مغصوبة ثم تأتي مسألة هل يجوز الرفق أو لا يجوز، العلماء جازوا سترا لهذا، قالوا أنه إذا كان هناك عملية الرفق تحصل فيعمل ويكون سترها أفضل ولو زنت. نعم، فإذا كان خاصة إذا كان زهر وهي قد اعترفت ولكن زهر صلاحها فيستر، هذا الذي يوصى الزوج. لكنه فرضنا أنه لم يوصي، أنه لم يصبر، فماذا يقول؟ هل لها وإلى الآن دخل فلم يجدها وقد جامعها فلم يجدها أزرع، فيكون هي زوجته والذين يرمون أزواجهم إلى آخره. إذا كان هو على يقين ويخاف، ينبغي أن يخاف الله تعالى أنه ما يعرف سبب إزالته أو زوال بكارتها إلا إذا طرفت، الله أكبر، إلا إذا طرفت. والله من بعض البلدان جاء ناس عندي في البيت وكان يشتكي زوجته، وزوجته أيضا بالحجاب أمامنا، فقال اعترفت أمامي أنها فعلت كذا لما دخلت عليها، ما وجدت عذرا لكن صبرت عليها والآن هي الآن تطغى علي، يعني من هذا المعنى. فقلنا استر ولا تذكر هذا لأحد، وقد ذكرت لي هذا ليس جيد، فينبغي أن تستر، وذكرت للمرأة أيضا، فالحمد لله ثم عرفت فيما بعد أنهما أصلحا وبفضل الله تبارك وتعالى أصلحوا خير. فقد يكون نقول أنه هي زوجته جاز له أن يلاعن إذا ما خاف الله، إذا تيقن أنها زنت، ما يظهر هذا إلا إذا كانت اعترفت، أما بمجرد زوال البكارة يخاف الله تعالى ألا يلاعن عليها، هذا الذي يقال، لكن لها حق الملاعنة هي زوجته. نعم، والحديث لم يصح في هذا، لكن المسألة تنزل على النصوص التي هي أمامنا، فعليها فعلى هذه النصوص وفي ضياع النصوص تتلاعن أو يتلاعنان واتع المهر. نعم، نزيد ولا شيخنا حفظكم الله؟ نعم، ننتهي من الباب، لكن كنت أريد قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا حيوي بن شريح هو الحضرمي ثقة، ضمرة ابن ربيعة، ضمرة ابن ربيعة الفلسطيني الدمشقي صدوق يهم قليلا عن ابن عطاء، عن ابن عطاء وهو عثمان ابن عطاء، عثمان ابن عطاء. هذا عثمان ابن عطاء متفق على تضعيفه رواه الدارقطني، وبعضهم كذبه ايضا عن ابيه عطاء عثمان ابن عن ابن عطاء عثمان ابن عطاء اسمه، انظروا ماذا اسمه بارك الله فيكم، ابن عطاء عثمان ابن عطاء وهو نعم انا ابي مسلم انا ايوه عطاء ابن ابي مسلم نعم عثمان ابن عطاء ابن ابي مسلم نعم. ما حاله وهو مستور؟ اظن ابن حجر قال مقبول او ضعيف يعني في نعم. التقريب الذي ضعيف او مقبول، قال ابن حجر مقبول، انا عمرو بن شعيب ان نبي جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم ابن حجر قال ضعيف قال ولا مقبول؟ عثمان ابن عطاء ضعيف، لا عثمان ابن عطاء ضعيف، وابوه اظن مستور قال في حققوا لي اذا كان عندكم امكانيه. انا عمرو بن شعيب ان نبي ان جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صدوق يهم كثيرا، ابوه صدوق يهم كثيرا. عطاء ولا عثمان ابن عطاء؟ عطاء ابن ابي مسلم نعم شيخنا، عطاء ابن ابي مسلم صدوق يهم كثيرا، وولد عثمان ضعيف. ضعيف. اربع من النساء لا ملعنه بينهن، النصرانيه تحت المسلم، واليهوديه تحت المسلم، والحره تحت المملوك، والمملوكه تحت الحر. هذه في الحقيقه نعم الاسلام يعطي كل ذي حق حقه، والحديث لم يصح، لكن لماذا لا تكون الملعنه اذا كانت نصرانيه جاز لك، لكنها لا يجوز لك أن تكون هي عائرة بين الناس. واليهود أخويل بهذا ولم يعلم به الزوج، وشرطه أن يكون صلح أمرها، فأجاز العلماء بحيث يسقط عنه. نعم سطرا لها فقط نعم. والسؤال بارك الله فيكم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، من قال أنت عليك زهر أختي فهل يدخل في حكم أنت عليك زهر أمي؟ نعم قال به بعض العلماء، لأن تشبيه المرأة الحرام بالحرام، وكلاهما في حكم واحد، والشرع لا يفرق بين المتماثلين، وهذا قال به. وأظن أن الشيخ الشنقيطي أيضا ذكر هذه المسألة في أبواه ورجح هذا المعنى. ثانيا أحسن الله إليك شيخنا، ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع، هل هذه صيغة الصنع؟ لا، هذا صيغة التدليس قطعا، قال طلحة وذكر فلان، هذا صيغة التدليس قطعا مما نص عليه، أو أن فلانا ذكر لابد أن يقول حدثني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا، وأما هذا ليس صيغة السماع قطعا. بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ندري إيش أرسلت. طيب شكرا، الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وندعو الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما، أن يزيدنا علما في سنة رسول الله، ويتقبل منا جهودنا إن شاء الله جميعا، جزاكم الله خيرا، وألا يحرمنا من بركة مجلس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.